وكان إذا عصى واحد يأخذون من القبيلة 50 يسجنون، ما يقدر أحد يتكلم. قبائل متفرقة، قبائل سلب، قبائل نهب، الآن صار في دولة، صار قيادة، الخليفة في المدينة والقائد العسكري سعد وهذاك المنظم السرايا والقلب والميمنة والميسرة وعلماء وشهداء وشعراء وحفاظ قرآن حضارة رسالة تدريس تعليم. قال جيش فارسل لسعد قال أرسل لي أحد من أصحابك أتفاوض معه، وقال له عنده القساوسة والبطارقة صفوا ذات اليمين ذات الشمال يهبوه يعني، وجاب السيوف مسلولة لعسكر السيف يلتقي بالسيف بالصماطين، وقال ادخلوا علي. سعد بن أبي وقاص قال يا ربعيكم، ربعي من آمر حده، اذهب إلى إفقام ربعي معه رمح في لفافة حتى ما في جراب، هذا اللي بيفتح الدنيا، وثيابه رضي الله عنه ويحفظ القرآن وفصيح والسجود نعم هنا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. قال اذهب تكلم مع رستم، فذهب بقلب وبفرس، الفرس يقولون كان هزيل لكن رجال عليه رجال كرام فوق الكرام من كرامه، ويوم قرب من البساط وقفز كأنه أسد، وإذا ثم أخذ الرمح يخرك به الوسائد ماشي ما في قضية بروتوكول وانتبه وما تنتبه، ووقف قدامه قال هيه يقول رستم والمترجم ترجم ماذا جاء بكم؟ والله إن عند الصين يحلف لهم مدري حضارة وفن وبناء والروم والحابش إلا أنتم يا العرب، فإنكم أنتم أهل تأكلون جعلاء وتأكلون الميتة وأهل سلب وأهل نسل، والله إن كنا ندفع فيكم وأكلناكم وشربناكم وتدفعون الجزية لكنكم خرجتم عن الطاعة، خرجتم عن طاعتنا. فلما انتقل اسمع إن الله ابتعثنا، خلاص رحلة قوية ثورة الآن ثورة الكبرى، إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. فلما سمع ارتج المكان، فقال والله ما تغادر يريد هنا حتى تحمل من تراب المخيم على رأسك وتعطيه سعد هدية، تراب يعني حقكم يعني قدركم تراب. فحملوا له تراب فأخذه في محفة عنده مزمل مثل الأسطحن أو كذا، وذهب إلى سعد فضحك سعد ضحك الجيش، قال هذا تسليم الأرض، هذا تسليم الأرض، بشر سلم الأرض صدق، لأن هذا المعبرين في الرأي إذا جاءك واحد سلم لك تراب يعني سلم الأرض. وبدت المعركة وسلم الأرض بشركم، وانهزموا ودخلوا الصحابة كان إيوان كسرى الذي كان يحكم فيه ويحكم العالم فيه، وهو مثل البيت الأبيض الآن، وكان عليه ذهب وكان في أشياء عجيبة، حتى السفرة اللي فيها وصلها العمر بخطاب سفرة الطعام فيها زبرجد وفيها ذهب، بكى عمر قال والله إن قوما بلغوني هذه الأمانة نؤمنا، والله نؤمنا كيف ما أخذوها يعني لما سرقوها، يقول قوم جائعين الجيش نفسه ومحتاجين ويأتون بالسفرة كلها بذهب وزبرجد ولؤلؤ ومرجان سفرة كسرى ليكون يكون عليها يحكم العالم كسرى، والله إن قوم بلغون هذه السفرة إن أمناء، والله إن مؤدوا الأمانة. يوم شاف سعد الإيمان قدامه قال الله أكبر فانصدع الإيمان من رأسي إلى آخره، ثم أتى سعد فسجد صلى ركعتين في الإيمان، ثم قال كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناه قوما آخرين، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. واستمرت الفتوح رحلة عجلة من كرة من الثلج تتدحرج وتطوي الأمم أمامها، ونصل بأجدادنا سور الصين العظيم، ويصل الصحابة في السند والهند، ونصل الحمراء والزهراء وطاشكند ونبني القيروان، ونصلي في الزيتونة، ونخطف في صنعاء، ونكبر في دمشق، وتحتفل بنا القاهرة، وتحيينا العالم، وتسبح معنا صحراء إفريقيا، لن تنسى صحراء إفريقيا ولا صحراؤها، سجداتنا والأرض تقذف نارا، كنا نقدم للسيوف رؤوسنا، لم نخش يوما غاشما جبارا، وكأن ظل السيف ظل حديقة خضراء تنبت حولا أزهارا، أرواحنا يا رب فوق أكفنا نرجو ثوابك مغنما وجوارا. يقول محمد إقبال كنا نرى الأصنام، هذا صنم داهر في الهند لأنه عنده 1000 صنم، وقال للقائد محمد بن قاسم أنا بعطيك هذه الأصنام مخلة لنا من ذهب، قال إيه علشان يوم القيامة يدعيني ربي اشتري الأصنام، أنا أبي على الأصنام إلا بكسرها عشان الله يدعيني يوم القيامة كسر الأصنام، أحرقك وأحرقك عليها وأحرقكم عليها. قال كنا نرى الأصنام من ذهب فنهدمها ونهدم فوقها الكفارة، لو كان غير المسلمين لحازها كنزا وصاغ الحلي والدينارة. هذه رسالة حسبنا الله ونعم الوكيل التي توجه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه،